الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته. فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلب أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا رب لما لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر، يعني من حكمة الابتلاء أنه سبب للشكر، فلولا ظلمة الليل ما علم فضل النهار، ولولا كذلك بلاء العمى لما علم نعمة البصر، ولولا كذلك وجود العرج لما علم صحة عدم العرج، وهكذا. فهذا من حكمة الله جل وعلا، ومع ذلك فذاك الذي يبتلى يرفع له في الأجر والقدر، فيكون له الفضل العظيم إذا صبر وشكر، ويكفر عنه من سيئاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد بإسناد حسن: إن الله يرفع العبد الدرجة بغير عمل يعمله، ولكن ببلاء يبتليه، ولكن ببلاء يبتليه. قال: ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا رب لما لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40، أتاه ملك الموت فقال: إنه بقي من عمري 40 سنة. وكان ملك الموت فيما سبق يأتي الناس، يأتيهم فيرونه، يأتي الأنبياء فيرونه، حتى كان ما سيأتي إن شاء الله لعله الإشارة إليه مع موسى، ما كان وكان بعد ذلك لا يأتي يعني عيانا. وأصل هذه القصة جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة وغيره، وأصلها في الآية التي ذكرها، وهو أخذ الميثاق على ذرية آدم. وقد فسر العلماء هذا الميثاق والعهد بأحد تفسيرين، ففسر أنه ميثاق وعهد حقيقي أخذ على ذرية آدم أخرجهم الله جل وعلا، وكان ذلك عند خلق آدم أو بعد خلق آدم، فأخرجهم من صلبه فكانوا جميعا كالذر، وأخذ عليهم الميثاق، وكان ذلك معنى الفطرة، وكان ذلك معنى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وليست هي التي يكون عليها مقتضى الثواب والعقاب، بل مقتضى الثواب والعقاب يكون بما يكون من الناس من العمل. وفسر بتفسير آخر، وذلك أن هذا الميثاق والعهد الذي أخذه الله جل وعلا هو ميثاق وعهد كان فيه إظهار ذلكم الأمر، وهو أمر عبادة الله جل وعلا، وكان بعد ذلك تجديد هذا الميثاق بما بعث الله عز وجل من الرسل وأرسل، وأن الذي يكون عليه مقتضى الثواب والعقاب ما يكون بعد بعث الرسل. وقوله في هذه الرواية: ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم، جاء هذا في روايات، لكن ذكر السرج الأنبياء ما أدري، يحتاج إلى مراجعة هل صحت هذه اللفظة أن الأنبياء كانوا مثل السرج. المشهور في الروايات هو ذكر داود وأن له نور فسأل عنه فقال: هذا ولد من أولادك نبي الله داود. قال فإنه إن بقي من عمر فإنه بقي من عمر 40 سنة. فقال إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم فجحد ذريته. قال فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام. وهذا جاء معناه من حديث عبد الله بن عباس وذكره شيخنا رحمه الله في صحيح المسند. قال ثم كفروا بعد ذلك وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين كما ذكر الله تعالى بقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهود ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم فمادوا بشهر. فخاف أصحابهم من نقد الدين بعدهم فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان ومات أهل العلم. فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا أو ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. وجاء هذا كما مر معنا مرات في أثر عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري أو أشار إليه وطرفا منه وروي كذلك عند غيره وهو إن شاء الله حسن على أقل أحواله. وإن كان به كلام لكن إن شاء الله لا يضر كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر. قال فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل. فكان من أمرهم ما قص الله بكتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض أو عمر لعله عمر. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض يعني عمروا الأرض بما كان من بنيان وسكنى فتفرقوا في الأرض. قال وبارك الله فيهم وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. وهذا هو المشهور في كتب التاريخ أن أولاد نوح انتشروا أو من كان مع نوح انتشروا في الأرض فكان منهم هذه الأمم التي على وجه الأرض في هذا الزمان إلى هذا الزمان. قال وبارك الله فيهم وانتشر في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها لأننا لم نخبر لا في كتاب ولا في سنة صحيحة كم قدر المدة التي مكث فيها نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل السفينة. وأما ما يذكر في بعض التواريخ وربما في بعض التفاسير فأكثره من الإسرائيليات. قال ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه الآية. قال ولما ذكر القصص بسورة الشعراء ختم كل قصة بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا يعني لأجل أن نعتبر ونستفيد من هذه القصص وهذا هو المقصود. وكما قلنا أن هذا الكتاب المختصر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تميز بذكر العبر وكذلك الحكم التي تستفاد من السيرة. ولأجل هذا مهد بهذا التمهيد في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيف أن الله جل وعلا أمرنا أن نأخذ منها العبرة وأن نستفيد منها كذلك الحكمة. قال كما قال تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الآية. قال ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء فعلوها قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية. قال وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك، وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر فيرغب في الخير ويجهد في الشر. قال إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وبعث الله إليهم هودا عليه السلام فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ويريد أن يشير أن بين نوح وهود أمم كثيرة لم نخبر بها، وكان هناك رسل كثر لم نخبر بهم. وهل كان بين نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام رسل وأنبياء؟ الله أعلم. أما الرسل فأول الرسل نوح، وأما الأنبياء فالله أعلم. قال إذا فهمت ذلك فأعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام فكان من أمرهم ما قص الله بكتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة، أي زال هذا التوحيد لا ندري كم هي. وهذا هو الواجب في كل شيء لم نخبر به في كتاب ولا في صحيح السنة. قال وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم أي هذا التوحيد بعد مدة لا ندري كم هي، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، بدليل الحديث الذي قرأناه قبل قليل وسيذكره الشيخ رحمه الله. قال فجرى عليه من قومه ما جرى وآمنت به امرأته سارة ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي كلمة التوحيد ودين الإسلام. قال فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها فنقول الصحيح. وهذه رواية مسلم ومر معنا أن الحديث كذلك في البخاري. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط إلا ثلاث كذبات، والمراد بالكذبات كما سيأتي إن شاء الله هي الثورية التي أجازتها أدلة الشرع في ديننا وفي غيره من دين الله جل وعلا، وبه تندفع الضرورات وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب يعني فسحة. قال إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله، قوله فقال إني سقيم، ومتى قال إني سقيم؟ ها؟ ما؟ أي نعم حين دعوه أن يذهب معه. قال وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون، وواحدة في شأني أو واحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن النساء، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك إذا أدريني أنك أختي فإني في أختي بالإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد هذه القصة رحمه الله تعالى ليبين أنه لم يكن بعهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحد على التوحيد إلا إبراهيم وسارة، وهذا يدل على غربة أصحاب الحق، فإن أهل الحق دائما يكونون قلة وغالبا يكونون كذلك ليسوا بكثرة. قال فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. وفي هذا حكمة وفائدة في الأمر بالحجاب، فإن الأمر بالحجاب فيه رفع أطماع الناس، فإن أطماع الناس خفية، منهم من يصل إليها بالقوة والجبروت، ومنهم من يصل إليها بالمكر وبالخداع وبالخفية، ومنهم ما يقوم بالسحر، وهذا من المكر، منهم ما يقوم بالقتل أو بالسم أو بغير ذلك من الوسائل الكثيرة التي يفعلها أهل السوء. فكان في الأمر بالحجاب رحمة وحكمة، وهذا من بعض حكمه، وله حكم أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال: فأرسل إليها فأوتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة. وكما مر معنا أنه روي هذا وروي هذا، ولا مانع أن يكون كلا الأمرين قد وقع، أنه قبض في يده وأنه غطى عليه بالنوم. قال: فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى. فقال لها مثل ذلك، فعادت فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين. فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي ولك الله ألا أضرك. ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها، فقال: إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي واعطها هاجر. قال: فأقبلت، فلما رآه إبراهيم انصرف، فقال لها مهيم، قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر. وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، ويريد بذلك كما قلنا أي أمة العرب، لأنها أم إسماعيل. قال: وللبخاري أن إبراهيم لما سئل عنها قال: يا أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. وهذا الكلام من الذي أخبر به؟ أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. ومن الذي أعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ليس في الأرض إلا هو وإياها؟ أعلمه الله جل وعلا. قال: فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي يد الكافر. قال: فغطى حتى ركض بريده الأرض، يعني نام نوما شديدا. قال: أو أغمي عليه. قال: فغطى حتى ركض جريده الأرض، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. قال: فأرسل، يعني ترك، ورجع له حسه. ثم قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي وتقوم: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحفظت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. قال: فغطى حتى ركض برجله. وفي هذا دليل على أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الوضوء والصلاة، فإذا كان الإنسان رغب إلى الله بدعاء خاص يريد أن يلح على الله جل وعلا لحصوله، فعليه أن يفعل ما فعل الصالحون من قبل وما ذكر لنا فيه، ولنا فيه عبرة، بأن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كهذا الذي وقع لامرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فغطى حتى ركض برجله، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل بالثانية أو الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت إن الله ثبت الكافرة وأقدم وليدة، يعني أعطاني وليدة. قال: وكانت، والحديث هذه قال كما قال رواية البخاري، قال: وكان عليه السلام، ومر معنا في رواية البخاري الأولى فيه كذلك معنى رواية مسلم من أنه أقد على يده قال وكان عليه السلام بأرض العراق، وبعدما جرى عليه من قوم ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها، وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار فواقعها فولدت له إسماعيل عليه السلام. فغارت سارة فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وبابنها فأسكنهما في مكة. ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام، كما ذكر الله بشارة الملائكة له ولها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفيه كذلك خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فانظر كيف رأف ولطف بزوجه سارة وأبعد من غارت منها منها. وهذا فيه حكمة كذلك وأدب لمن ثنى أو ثلث، أنه إذا أراد صلاح ذات البين فلا يجمع بين الضرات في مكان واحد، بل يخرج كل واحدة في مكان بعيد عن الأخرى حتى لا يحصل ما لا يحبه هو أو أهله. قال وفي الصحيح عن ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعه شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، يعني قبل أن تكون زمزم، وليس في مكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيهما أو سقاء فيهما. ثم صفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فلما بلغوا فجاء نادته من ورائه يا إبراهيم. وقلنا أن كدا بالفتح غير كدا، فإن كدا يطلق على موضعين، موضع في جهة طريق اليمن وموضع في جهة عرفة، وأما كدا بالفتح فإنه يطلق على موضع في جهة الحجون وهو مكان معروف اليوم. قال نادته من ورائي يا إبراهيم، يعني اليوم من جهة ما يسمى بباب السلام أو ما يسمى كذلك المخرج الذي يخرج من المسعى من جهة المروة. قال فلما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقال له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، يعني لا يضيعنا الله عز وجل. وفي لفظ إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل وجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي كذلك أن الرجل الصالح لا يكتفي بالتوكل دون السبب، بل يتوكل ويعمل بالأسباب، الأسباب الحسية والأسباب المعنوية. ومن أعظم الأسباب المعنوية الدعاء، فأنت ترجو صلاح أولادك فابذل الأسباب الحسية والأسباب المعنوية التي بها يكون صلاح الأولاد والذرية. فانظر واعتبر بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة فيدر لبنه على صبيه حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلطط، والتلطط وشدة التلوي. قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك سعي الناس بينهما، أي لهذه الحكمة كان السعي. وليس معنى ذلك أنه إذا كان هذا أن يكون السعي على النساء، لا، فإنه لم يكتب السعي على النساء بل هو للرجال خاصة، ولكن أصل مشروعية السعي كان لأجل هذا، لتذكر فضل نعمة الله جل وعلا والاعتبار في مثل هذه القصص. قال فعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك سعي الناس بينهما. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، يعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعد الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا بجبريل قال فقال بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحذره. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قالت لو لم تغرق من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وفي رواية أنها قالت حين انطلق الماء يجري وخافت أن يذهب عليها في الوادي ولا تستفيد منه، قالت زمزم، أي إلزم مكانك، إلزم مكانك، وهي تحوطه بالتراب من حوله، وهي تحوطه بالتراب من حوله، تريد أن الماء يجتمع فتستفيد منه هي وولدها. قال وفي حديثه فجعلت تغرف الماء في سقائها، قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وقال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية السيول، قال كالرابية السيول، كالرابية تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت فيهم رفقة من جرهم مقبلين، وهي أحد القبائل من العرب العاربة. قال من طريق كذا فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء. وهذا من قدرة العرب بأحوال الأرض، وليس ذلك من الكهانة والغيب، ولكن هذا من القدرة. قال ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، يعني تعجبوا هذا الطائر الذي يطير هو يريد أن ينزل لماء أو هو حول ماء، ومع ذلك هم يعرفون أنه ليس في هذا المكان ماء. قال لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، وقال الأم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم، لأن أمه أعجمية. قال وتعلم العربية منهم وأنفسهم، قال وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك أقره عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاء شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف يعيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرئك ونقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك إلحق بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فقال لامرأة أين إسماعيل؟ قالت ذهب يطيب. قالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم بطعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركة دعوة إبراهيم يعني باقية فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه يعني يحصل كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن لهم يومئذ حق ولو كان لهم حق دعا لهم فيه. وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. قال إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومروه ثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيش عيشنا فأخبرت أن بخير. وقال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة. أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله فقال لأهلي إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد يعني بعد فراق طويل كل منهما يكون منهم من الآخر من التعانق والحب وغير ذلك. قال ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمره. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء. جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال هذا آخر حديث ابن عباس. وسيذكر إن شاء الله والحديث كما أشير عندنا هو في البخاري أصله في البخاري. وسيأتي عندنا إن شاء الله زيادات وأشياء وتتم لهذه القصة نتركها إن شاء الله إلى درس لاحق.